يقتل القاتل، وشاهد واحد لا يشهد على نفس للموت. ولا تأخذوا فدية عن نفس القاتل المذنب للموت، بل إنه يقتل. ولا تأخذوا فدية ليهرب إلى مدينة ملجئه فيرجع ويسكن في الأرض بعد موت الكاهن. لا تدنسوا الأرض التي أنتم فيها، لأن الدم يدنس الأرض، وعن الأرض لا يكفر لأجل الدم الذي سفك فيها إلا بدم سافكه. ولا تنجسوا الأرض التي أنتم مقيمون فيها، التي أنا ساكن في وسطها، إني أنا الرب ساكن في وسط بني إسرائيل.